إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وقائدنا محمد رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا الله تعالى بها في كتابه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، نصرة غزة ونصرة فلسطين، نصرة المؤمنين أيها الأحباب الكرام، عنوان هذه المحاضرة نصرة المؤمنين المستضعفين في غزة ونصرة المؤمنين المستضعفين في أنحاء فلسطين بالكامل. أيها الأحباب الكرام، هذا واجب علينا. أيها الأحباب الكرام، الله سبحانه وتعالى يقول: إنما المؤمنون إخوة. ومن روابط هذه الإخوة أن ربطك الله بأخيك المسلم. فالمسلم الذي يتألم في فلسطين هو نفس المسلم الذي يتألم في مصر وفي الأردن وفي المغرب وفي تونس وفي الجزائر، يتألم له. إذا تألم تألم له، وإذا حوصر تألم له، وإذا ضرب تألم له. إنما المؤمنون إخوة، فمن حق هذه الإخوة ألا تسلمه لعدوه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه. نعم، لا يسلمه لعدوه أبدا، بل ينتفض من أجله. من أجل ذلك أيها الأحباب الكرام، فهذا نبيكم صلى الله عليه وسلم يضرب أروع الأمثال في النصرة للمؤمنين أيها الأحباب الكرام. فما هو السبب في حصار يهود قينقاع أيها الأحباب الكرام؟ دخلت امرأة السوق في بني قينقاع من أجل أن تشتري حلي لها، فلما ذهبت إذا باليهودي الذي يبيع الذهب يسير خلفها ويربط طرف الثوب من أسفله بأعلاه، حتى إذا قامت تظهر عورتها أيها الأحباب الكرام. وفعلا لما قامت بانت عورتها، فنادت وصرخت وقالت: وإسلاما، ما فيش مسلم غيور على عرضه يجي ينقذني من هذا اليهودي. فكان هناك مسلم في السوق أيها الأحباب الكرام، مسلم واحد والبقية يهود. فذهب إلى هذا اليهودي الذي كشف عورة أخته المسلمة، وإذا به يقتله. فاجتمع عليه اليهود فقتلوه. فلما قتلوه إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يجيش جيشا ضخما، وحاصر يهود بين قينقاع. إنه النبي لم يرضى بالذل، لم يرضى بالهوان، لم يرضى كيف يقتل اليهود مسلما ويكشفون عورة امرأة مسلمة. عندئذ إذا بالنبي يحاصرهم حصارا مريرا، حتى ردوا على حكم رسول الله، فطردهم من المدينة وذهبوا إلى بلاد الشام. هذه هي نصرة عملية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عملية. فيجب علينا أن ننصر المستضعفين في غزة. هذا الحصار المرير، حصار الطعام وحصار الكهرباء، منع عنهم الطعام ومنع عنهم الدواء ومنع عنهم الكهرباء ومنع عنهم الغاز ومنع عنهم البترول، كل ذلك أمام أعين وبصر العالم كله. لقد انتفضت الأمم المتحدة من أجل حصار أطفال أوكرانيا، وقامت الدنيا وما قعدت حتى جعلوا روسيا تحت بند مجرم الحرب وتحولهم إلى الجنايات الدولية بسبب منعهم الطعام والشراب وغير ذلك. وهذا لم يحدث هناك في أوكرانيا، ما بالكم بالذي يحدث في غزة، عين عينك أمام أعين الناس. فأين هي الأمم المتحدة؟ وأين هي محكمة الجنايات الدولية لجرائم الحرب التي تحدث في غزة، 1000 طفل يموت أيها الأحباب حتى الآن، وأكثر، أكثر من 1000 طفل يموت تحت هذه القنابل العنقودية وغيرها من القنابل التي تطلقها، أطلق على غزة إلى يومنا هذا 40 قنبلة نووية أيها الأحباب الكرام، كل ذلك وهم محاصرون. فما المطلوب منا أيها الأحباب الكرام؟ أن ننتفض من أجل غزة وأن ننتفض من أجل فلسطين أيها الأحباب الكرام. إنما المؤمنون إخوة، ومن حق الإخوة النصرة، هكذا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هناك في صلح الحديبية شروط، أن من أراد أن يدخل في عقد الرسول صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أراد أن يدخل في عقد قريش فليدخل. وإذا ببنو بكر يدخلون في عقد قريش، وخزاعة تدخل في عقد محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا ببنو بكر يعتدون على خزاعة، فذهب رجال من خزاعة يطلبون النصرة من رسول الله، فكان سببا في فتح مكة أيها الأحباب الكرام. فتحت مكة بسبب نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لخزاعة، فأين نصرتنا لأهل غزة؟ أين هي؟ على الشعوب أن تنتفض لتظهر للعالم كله رفضها، الرفض القاطع لضرب غزة وحصار غزة أيها الأحباب الكرام. وهذا هو من؟ هذا هو المعتصم رضي الله عنه وأرضاه. هذا المعتصم حينما شاهد مسلم في عمورية التابعة لدولة الروم أيها الأحباب الكرام، رأى مسلمة مقيدة في السلاسل والحبال وهي تصرخ وتقول وإسلاما وإسلاما، فلما صرخت أخذت تقول ومعتصما، فسمع الرجل فذهب إلى المعتصم وقص عليه قصتها. فإذا بالمعتصم يرسل رسالة إلى ملك الروم يقول من المعتصم خليفة المسلمين إلى كلب الروم، أما بعد، إما أن تطلق سراح هذه المرأة المسلمة، وإما أتيتك بجيش أوله عندي عندك وآخرهم عندي، لآتينك بجيش أوله عندك وآخره عندي. وإذا بالمعتصم يجيش جيشا عندما رفض ملك الروم إطلاق سراح هذه المرأة، إذا بالمعتصم يجيش جيشا ضخما، وذهب إلى عمورية وزلزلها وكسرها واستولى عليها، ثم سأل عن المرأة فقيل له في السجن الفلاني، فذهب إليها وقال لها أنا المعتصم، لبيك يا امرأة، وأخرجها من السجن ومن المعتقل. هكذا أيها الأحباب الكرام كانت النخوة وكانت الغيرة وحق المسلم على المسلم، هكذا ربطنا الله برباط العقيدة أيها الأحباب الكرام. قضية فلسطين قضية ليست بسياسية، إنما هي قضية عقائدية، ينبغي أن نعلم أنها حرب دينية أيها الأحباب الكرام. من أجل ذلك يجب علينا نصرة الأخ المسلم الذي يستغيث. هل سمعتم صراخ هذا الطفل في غزة وهو يقول وين العرب؟ وين المسلمين؟ أين المسلمين؟ أين هم؟ لابد أن نظهر لهؤلاء أيها الأحباب الكرام أننا كثرة ولسنا بقلة، وأننا مؤمنون صادقون في إيماننا، وأننا ما زالت عندنا نخوة وكرامة وعزة المؤمن، ما زالت عندنا استجابة لهؤلاء الضعفاء في غزة أيها الأحباب الكرام. أيها الأحباب الكرام، أسأل الله أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة. اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصر المجاهدين في غزة، اللهم انصرهم نصرا يعزهم ويعزنا ويرفعهم ويرفعنا بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم ارحم أطفال غزة وارحم نساء غزة، اللهم ارحمهم.